وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم. شيخنا، وقت السحر كان ابن عمر لا ينام إلا قليلا رضي الله عنه، ذلك بعدما بعد رؤيا. نعم نعم شيخنا، معذرة قاطعتكم. يعني أن ابن عمر لما رأى رؤيا وعبر الرسول صلى الله عليه وسلم له، أخبر بها حفصة وحفصة أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عبد الله رجل صالح، لولا أنه أو لو كان يقوم من الليل، فكان ابن عمر لا ينام بعد ذلك إلا قليلا، فكان معظم الليل يصلي، فإذا جاء وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل يعني بدأ في الدعاء. سبحان الله، هذا وقت مبارك جدا شيخنا. هذا الوقت يعني نحن نوصي أنفسنا وإخواننا دائما به، يعني الانتفاع به. إن كنت فاعلا شيئا من أمور الدين والدنيا فافعله في هذا الوقت، حتى أمور الدنيا. يعني لو عندك دراسة دنيوية فادرس في هذا الوقت، أي شيء يحتاج إلى يعني ذهن صافي فنم مبكر، وأي شيء تريده قبل أن تنام منشغل به وتريد أن تحققه حققه في هذا الوقت. نم مبكر واستيقظ في هذا الوقت، وانظر إلى بركته وإلى نوره وإلى خيره وإلى إنجازاتك فيه، ستجد شيئا عجيبا جدا. نعم. سبحان الله. السلام عليكم شيخنا، سؤال بارك الله فيك. نعم الله يبارك، تفضل. نعم شيخنا، يعني بالنسبة للمدة التي ينامها الإنسان، يعني كيف يحقق ذلك وكم مدتها بارك الله فيك؟ الذي جاء في الحديث 8 ساعات. يعني شيخنا كيف يقسم هذه 8؟ يعني يقسمها على الليل والنهار أم أنها تكون في الليل كلها؟ لا، النهار ما في نوم. يعني إذا اعتبرت القيلولة نوم فهي يعني مدتها يسيرة جدا، 10 دقائق أو شيء. يعني هي الصراحة حتى ليس المقصود بها النوم يعني، لكن في الليل لو أن الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي العشاء ثم يأتي منزله فيصلي 2 ركعة ثم يأتي فراشه كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلو فعل ذلك حتى جماع لأهله كان في آخر الليل، هو وقت مبارك بعد صلاة الليل. كان إذا كان له حاجة في أهله أتى أهله في هذا الوقت، وإذا أراد أن يسمر ويتكلم مع أهله كان في هذا الوقت، كان يحدثها إذا كانت مستيقظة في هذا الوقت، ووقت خير وبركة عظيمة جدا، هو وقت نور يغفل عنه كثير من الناس وتعودوا لأسباب كثيرة. أولا يعني نشأوا على هذا، الكهرباء موجودة والليل أصبح كالنهار، هذا كله ما كان موجودا، والناس كانوا ينامون يعني يتعشون قبل المغرب أو عند المغرب وخلاص يصلون العشاء والكل عينه يعني تنعس والناس ينامون ويستيقظون مبكرا، هو نفس عدد الساعات، لكن البركة التي في هذه يعني بركة عظيمة وجليلة. وأنا أنصح الإخوة والأخوات بهذه النصيحة، تستقيم حياتهم والنور في بيوتهم من تلاوة القرآن ومن صلاة بالليل ومن دعاء واستغفار ومن طلب للعلم وحفظ للقرآن وحفظ للسنة. هذا أعظم وقت يهتم المسلم به. ثم بعد الفجر أيضا بورك يا أمتي في بكورها، وهكذا. فليحرص المسلم على الثلث الأخير من الليل، لو نام مبكرا أنت يعني لو قسمت الليل ستجد أن من الليل يبدأ من المغرب إلى الفجر. لو قسمت هذا الوقت، لو قلنا أنه 12 ساعة، فسيكون لك ساعتين أو ثلاثة من يعني قبل الفجر، يعني فيهما بركة لا تتصور، وحضور ذهن وصفاء ذهن ومراجعة القرآن وشيء يعني جربوه. وكل من يعني الحمد لله أخذ بهذه النصيحة نفع الله نفعا عظيما، فعمرك يبارك فيه ويتضاعف والأعمال فيه كثيرة في وقت ومدة يسيرة، فيحرص على هذا بارك الله فيه. وأنا أعلم وأعرف بعض العلماء وبعض المشايخ يعني 50 و60 سنة لا يعرف أحدا، ولو جاءه من جاءه بعد العشاء لا يمكن أن يستقبل أحدا ولا يمكن أن يجلس مع أحد. جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم. الله يبارك. قال رحمه الله قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. يقول الشيخ رحمه الله: شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. شيخنا، هذه الآية فيها يعني فضل عظيم لأهل العلم، أن تقرن شهادتهم بشهادة الله والملائكة. نعم، هو كذلك بلا شك، وهو يعني أهل العلم هم أعلم الناس بالله، هم أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء لمعرفتهم به سبحانه وتعالى، ولعلمهم بأسمائه وصفاته فهم يشهدون بهذا شهادة علم وبصيرة وليس شهادة تقليد، وإنما شهادة بحق لسعة علمهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى وبتوحيده. فإن توحيد الله ويعني من الأمور العظيمة والجليلة التي يعني فطر الله الناس عليها، لكن أهل العلم لهم شهادة متميزة بسبب يعني سعة علمهم بالله وبآياته الشرعية والكونية وعظم علمهم بصفات الله سبحانه وتعالى، فشهادتهم شهادة عظيمة ومعتبرة ليست كشهادة غيرهم. ولا شك طبعا الملائكة أيضا يشهدون بهذا، وكفى بالله شهيدا جل وعلا. نعم نعم، جزاك الله خيرا. سأل الله تعالى منهم يحشرنا في زمرتهم. آمين. جزاك الله. جزاك الله خير. قال رحمه الله وقوله تعالى يدل أيضا على أن أهل العلم حقيقة هم أهل التوحيد وليس يعني داخلا في هذا أهل البدع والأهواء، ولو كان عندهم من العلوم ما كان من حفظ ومعرفة بأقوال العلماء ودراسة للأصول وللفروع، فإذا لم يكونوا من أهل التوحيد فليسوا أهل علم، هؤلاء أهل جهل. إذا لم يعرفوا ربهم عز وجل معرفة حقية بآياته وصفاته ويوحدون حق التوحيد فلا خير فيهم، بل هم أئمة ضلال وأئمة زيغ عياذا بالله، ويدعون الناس إلى الضلال بهذه العقائد الأشعرية وهذه العقائد المنحرفة بجميع أنواع فرق الضلال. فالعلم يهدي إلى الله عز وجل أعظم هداية. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. والله شيخنا هذا يعني يلاحظ فيه الخلل الكبير، حتى عند بعض طلاب العلم يعني من أهل السنة من السلفيين تجدهم يعظمون يعني تعظيما زائدا من لا يستحق، سواء يعني ممن ينسب إلى العلم. وإذا فتشت في حاله يعني هذا الذي يعظم وجدت عنده من المخالفات في التوحيد، بل في توحيد الإلهية يعني الشيء الكثير العظيم. ف يعني هذا خلل لا شك. نعم الله. قال رحمه الله وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، قال إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام، بكسر إنه وفتح أن الدين عند الله الإسلام، أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر، والله أعلم. أظهر وفيه يعني فائدة أكثر، لأنه يعني هو ذكر الدين الإسلام بعد شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه وشهادة الملائكة وأهل العلم له، فيجمع بين الأمرين، يعني التوحيد والإسلام، وأن دين الإسلام هو دين التوحيد، فله علاقة وطيدة وله علاقة مباشرة في هذا، يعني تعظيم لله عز وجل وتعظيم لدين الله وهو دين الإسلام الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله. فكل الرسل وجميع الرسل الأنبياء دينهم الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أبناء لعلات، دينهم واحد. فأمهات الشرائع مختلفة، ويعني ما يكون في هذه الشريعة حلال وقد يكون هنا حرام، لكن أصل الدين هو واحد لجميع الأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن الذين كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم أحسن الله إليكم. قال: ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض بعض الآخر فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. المخالفة شيخنا يعني الانحراف في الدين، يعني سببه البغي والحسد. نعم، لأن هؤلاء لا يأخذون من أحد الحق، إنما يأنفون أن يقبلوا الحق من غيرهم، فإذا جاء أحد منهم قبلوا، وإن جاء من غيرهم رفضوا وكفروا وجحدوا. وهذا الباعث عليه هو الكبر عياذا بالله، فما كانوا يأخذون إلا من أنفسهم. وأما أهل الحق فيأخذون الحق من كل أحد كائنا من كان، لذلك نحن نتبع الرسل جميعا، فما جاء عن رسول من الرسل وثبت عندنا هذا فنأخذ به إذا لم يكن في شريعتنا ما يخالفه. نعم. الله أكبر. سبحان الله شيخنا، سبحان الله، المتأمل في أحوال يعني التاريخ، وخاصة تاريخ المسلمين، أحيانا سبب انحراف العقائد يكون يعني بسبب البغي والحسد، وخاصة من قبل الكبراء والأمراء ومن له ولاية. يعني يذكرون مثلا أن تشيع الصفويين هم في الأصل صوفية، تشيعهم يعني نكاية ومخالفة للدولة العثمانية من أجل أن لا يكونوا لكي يتميزوا عنهم، فاعتنق يعني أميرهم اعتنق دين الرفض وأجبر الناس على الدخول فيه. أما هذا الصفوي إسماعيل الصفوي الخبيث هو يعني كان في فرقة من فرق الصوفية، وأظنهم كانوا درويش وكذا، نسيت اسم الفرقة. هذه كانت لها شيوع كثير في تلك المناطق الشرقية، وفعلا كان هذا لما وجدوا التوسع العثماني حصل منهم شيء من ذلك. لكن الإشكال الأكبر في الحقيقة هو ما ذكرته، وهو مسألة أن يعني الله سبحانه وتعالى يصرف في الناس، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فالكبر هو صرف من الله سبحانه وتعالى بسبب الكبر عن آيات الله وعن الحق والهدى. هذا أعظم سبب من أسباب عدم القبول، والاستنكاف والاستكبار هو سبب كفر إبليس وإخراجه من مما كان فيه إلى اللعنة إلى يوم الدين والخلود في جهنم عياذا بالله. فلذلك يحذر المسلم من أن يتكبر على الحق. نعم. سبحان الله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعني أي على ديني يقولون كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين، فقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية أمثالها. شيخنا هنا يعني كما ذكرتم من أضله الله يعني هذا عقوبة له، كما ذكرتم بعقوبة على الكبر، يضله الله سبحانه وتعالى، يمده في طغيانه. نعم، هو لا يريد الهداية، إنما يريد يعني يرفع نفسه فيخزيه الله أو يعتد برأيه ويرى نفسه. لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أن معظم أئمة الضلال إنما أوتوا من قبل ذكائهم ويعني عقولهم، فالله لا يهديهم، اعتمدوا على عقولهم وفرحوا بأنفسهم وأصابهم الغرور والعجب بأنفسهم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالخزي والضلال والغي عياذا بالله. فالإنسان لا يعتدي بنفسه ولا يفرح بنفسه، ولا إنما يلجأ إلى ربه ويطلب منه الهداية ويستكين لربه سبحانه وتعالى العظيم الجليل، ويطلب منه دائما أن يهديه إلى الصراط المستقيم. فالله يهدي فاستهد كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. فكل الناس هلكة وكل الناس في ضلال إلا من رحمه الله واستهدى الله سبحانه وتعالى وطلب منه الهداية بصدق فيهديه الله. أما هؤلاء استنكفوا واستكبروا عياذا بالله فأضلهم الله أعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم. نعوذ بالله. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. قال: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث، فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث كتبه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. مقصود أمة الدعوة شيخنا، وهم جميع الخلق الإنس والجن. نعم، طبعا ما هي أمة الإجابة؟ أمة الدعوة، أمة الدعوة عامة، لذلك قال يهودي أو نصراني. وهذا يرد طبعا على ما الدعوات الفارغة الموجودة إن هذه أديان سماوية وال اسمها إيش يسمونها الإبراهيمية ما أدري إيش، أشياء ابتدعوها جديدة يريدون أن يميعوا دين الإسلام بمثل هذه الخزعبلات وهذه الطروهات والضلالات. عياذا بالله، دين الله واضح ولا بد من المفارقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، والحق حق والباطل باطل، ولا يلبس الحق بالباطل ولا يلتبس الأمور، وأن هذه كلها الحمد لله هذا يؤمن بدينه وأنا أؤمن بديني، مثل ما يقول الإخوان المسلمون بعضهم يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين، وأنا لا أنكر على النصراني يعني أن يعبد غير الله وهو وشأنه، لأن الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا يعني ضلال في فهم الآيات وانحراف عظيم جدا، ويعني تمييع للدين كله لأجل يعني ربح أصوات نصارى وغير النصارى يعني لمقاصد دنيوية. وأما دين الله فلا يقبل هذا أبدا، وهذا من الجهل من جهة ومن الهوى من جهة أخرى، ومن يعني اتباع الأحزاب المنحرفة عن الإسلام، فنجد يعني انحرافات كثيرة وضلالات، وخاصة في هذا الزمان، وكلما تأخر الزمان كثر دعاة الضلالة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون، احذروا هذه الدعوات الماكرة، والزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق أهل العلم، طريق السلف. نعم. الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا، لفظ الأمة إذا نسب يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو له معنيان صحيح، أمة الدعوة وأمة الإجابة، ما الفرق بينهما شيخنا؟ أمة الدعوة كل ما ذكره ابن كثير رحمه الله للعالمين نذيرا، الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدعوته لجميع الأديان وجميع البشر بل والإنس والجن. ولشيخ الإسلام تيمية رسالة اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم حتى للجن وليس للإنس فقط، وبعث الأحمر والأسود عليه الصلاة والسلام. وأما أمة الإجابة هي أمة الإسلام التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. الأحمر يعني الجن شيخنا، والأسود هم الإنس أو العرب والعجم. العكس العكس. نعم. الأحمر الإنس والأسود يدخل فيها الجن. نعم. أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، أخرجه البخاري، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم. سبحان الله، يعني من شفقة الوالد شيخنا. نعم، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، أبوه يعلم هذا، فلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن الأب ما اهتدى ولكنه أراد لابنه الهداية. نعم، يعني منعه من ذلك أسباب أخرى، مثل ما منع من أبي طالب. الأب ممكن يمتنع بسبب يعني أن خشية الناس أن يتكلموا عليه أو أي سبب من الأسباب، لكن الولد يعني يعتبر حتى في أنفاسه الأخيرة، وقد يموت ولا كذا فيموت على الإسلام، وقد كان هذا. نعم. سبحان الله، يعني أشفق على ولده من النار شيخنا، مع أنه يعني منعه ما منعه من الإسلام ويعلم أن مصيره إلى النار. نعم صحيح. سبحان الله، هذا الغلام شيخنا يعني نال شرف الصحبة. الله أكبر. نعم. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك. بارك الله. شيخنا بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.